بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. رحلة السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم، بعد فتور الوحي بضعة أيام، أو قيل هي أيام عدة، نزل الوحي مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح صلى الله عليه وسلم فرح شديد. ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، هذه الآيات تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وتنبئه بأن عهد النوم قد مضى، عهد النوم قد مضى، وأنت الآن أمام مهمة عظيمة تستدعي اليقظة والتشمير والإنذار والإعذار إلى الله سبحانه وتعالى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة خير قيام، وتحرك بدين الله سبحانه وتعالى كما أمر. هذه الفترة سميت بالدعوة السرية، أخفى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة في بداية الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ في أول 3 سنين من بعثته صلى الله عليه وسلم عرفت بأنها بالدعوة السرية، وأخفى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، وبدأ صلى الله عليه وسلم يتحرك في واقعه وفي واقع الناس. يقول مبارك فوري في الرحيق المختوم، يعني قام صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه الوحي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أن قومه قريش يعني كانوا قوم جفاه لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان. قريش كان لا دين لها إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة عندهم يحاجون بها إلا أنهم كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة. يقول هكذا وجدناهم، ولا أخلاق عندهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة. كان عندهم الأنفة والكبر، بعيدين عن شرع الله، لا يعرفون لله طريقا ولا سبيل لهم عند قريش في حل المشاكل إلا السيف، لغة القوة والتهديد ولغة الغابة. وكانوا مع ذلك، يعني ما هذا الوصف وصف قريش، وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية. يعني قريش مع هذا الفعل هم متصدرين للزعامة الدينية، هم زعماء في المسائل الدينية. هذه الصفوة، يعني قريش كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، ليس عندهم حجة ولا أخلاق ولا حل للمشاكل إلا عن طريق السيف، وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في شبه الجزيرة العربية، ومحتلين لمركز الرئاسة. كانت الرئاسة في يد قريش، يفعلون ما بدا لهم، بالأمور الدينية وما بدا لهم يفعلونه، يحلون ويحرمون. يعني هؤلاء كانوا هم أهل الديانة آنذاك، وهذا الأمر كان يضمن لقريش بقاء كيان قريش ومكانة قريش عند من؟ عند الناس. يعني الزعامة الدينية عند قريش كانت تضمن لقريش الكيان وتضمن لهم الرئاسة والملك. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فكان من الحكمة، من الحكمة البالغة، أن تكون الدعوة في بداية أمرها سرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قريش، وقريش بيد قريش الزعامة الدينية، فكان من الحكمة أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة سرا لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهاجمهم في يوم وليلة. نهاجم أهل مكة، هذا الأمر قد يترتب عليه ما لا يحمد عقباه. وفي هذا المقطع نقول من أول يوم الرسالة تقوم على مراعاة الواقع وتقديره جيدا. من أول يوم الرسالة قامت على مراعاة الواقع وتقديره جيدا، فكانت البداية سرا لضمان الاستمرارية ومواصلة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قضية تقدير المصالح والمفاسد هذه قضية بدأت ببدء الدعوة، بدأت ببدء الدعوة. بعض الشباب اليوم قد يظن أن هذه القضية حادثة، لا، هذه القضية بدأت ببدء الدعوة، لأن الحفاظ على الروح والحفاظ على النفس والحفاظ على الثلة المؤمنة أمر من مقتضيات الشريعة. فالرسالة قالت من أول يوم وقامت على مراعاة المصالح والمفاسد. كذلك هذه الطريقة التي بدأ بها صلى الله عليه وسلم تقول لنا أيضا اليوم إن الرسالة قالت من أول يوم أن الدعوة مراحل، الدعوة مراحل، فاحذروا من حرق المراحل، حرق المراحل الاستعجال يعني، فاحذروا من حرق المراحل فإنها سبب، حرق المراحل سبب لتأخير الدعوة، بل هي سبب لقتل المشاريع العملاقة بسبب الاندفاع غير المحسوب بحثا عن مصالح متوهمة يغلب فيها التقدير، يغلب على هذا التقدير الأماني وأحلام اليقظة. البعض يريد حرق المراحل. يا إخوة، قانون التغيير البطء، قانون التغيير، قانون تغيير المجتمع البطء والتدرج، لكن طريقة حرق المراحل واستعجال الثمرة هذا قد يؤدي إلى خسارة كل شيء. إذا كان من الحكمة أن تكون الدعوة في بداية الأمر سرا وأن يدعى إليها، أن يدعى إليها شخصيات معينة تقبل الحق وتعمل به وتقوم به بعيدا عن الاندفاع غير المحسوب وبعيدا عن المصالح المتوهمة اللي غالبا يقدر هذه المصالح المتوهمة، يدفع هذه المصالح العاطفة تدفع في هذا الاتجاه وهي أقرب للأماني وأحلام اليقظة. البعض يظن أن إصلاح المجتمع قد يكون هكذا بكلمة أو بمجرد إظهار النوايا الحسنة أو بمجرد الكلام المنمق. لا، موضوع كبير. فبدأ صلى الله عليه وسلم الدعوة، وبدأ صلى الله عليه وسلم يدعو الرعيل الأول رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن الآن بصدد اختيار عناصر لكي يكونوا لبنات في صرح هذه الأمة العملاق العظيم، البدايات. فكانت البداية باختيار عناصر، وكان طبيعة الأمر أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على ألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه. يدعو من؟ والدعوة الفردية أو هذه الطريقة في الدعوة، الإنسان يدعو من؟ ألصق الناس به والمقربين منه. فبدأ النبي يدعو أهل البيت، وبدأ يدعو المقربين من الأصدقاء، فدعاهم إلى الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو من يتوسم فيه الخير. الدعوة الفردية تبدأ بمن؟ بمن تتوسم فيه الخير. وهناك فرق بين الأمر بالمعروف وبين الدعوة الفردية. أنت في الطريق وجدت إنسان يصنع منكر، فأنت أمرت أو نهيته، فهذا يسمى أمر معروف نهي عن منكر. لكن الدعوة الفردية لا، أمر آخر. الدعوة الفردية هي دعوة إنسان لتحول عنده قناعات بشيء محرم إلى الترك، بشيء محرم إلى تركه، أو قناعات بشيء حلال يقوم به على سبيل التدرج. هذه الدعوة الفردية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ألصق الناس به، ألصق الناس به. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام بنات النبي الأربع، زوجه خديجة، لكن أول إسلام النساء كانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فكان النبي يدعو من يتوسم فيه الخير، ومن يعرفه، ومن يعرفه أنه يقبل الخير. مهم جدا الإنسان الدعوة الفرضية، أتكلم مع من؟ من يقبل مني؟ طيب اللي مش هيقبل يكون الأمر نهي، أمر نهي، ونبدأ التعارف، ثم بعد ذلك مرحلة التوجيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسم الخير في بعض الناس، فبدأ يعرفهم صلى الله عليه وسلم بحب الحق والخير. كثير جدا في المجتمع من يحبون الخير ويحبون الحق، أنت تراهم كل يوم، تراهم في مصنعك، في السوق، في المسجد، في الطريق، في الجامعة، في المدرسة، تراهم كل يوم. هؤلاء بحاجة إلى من يطرق باب القلب برفق وبلين، وسوف ترى ما يقر عينك. وكان النبي يدعو من يعرفه، يعني اللي هو يعرف النبي، النبي كان يدعوه، كان يدعو من يعرفه، وهو يعرف أن النبي يتحرى الصدق والصلاح. النبي في بداية الأمر، الأمر كان سرا، فكان يكلم من يعرفه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى دعوة من يعرفه هو صلى الله عليه وسلم بالصدق والخير. ومعروف أن النبي كان في المجتمع يعرف بالصدق والأمانة والصلاح، فآمن بذلك وبدعوة النبي مجموعة، دخلوا في الإسلام، دخلوا في دين الله عز وجل. وهؤلاء عرفوا بالسابقين. في مقدمة هؤلاء زوجه خديجة، أسلمت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقيل أن خديجة أول من صلت بعد رسول الله، لأن جبريل علم النبي الصلاة، كيفية الوضوء والصلاة. فعاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم فعلم خديجة الصلاة الوضوء ثم صلى بها فأتمت برسول الله. ونوع الصلاة سوف نتكلم عنه. فكانت خديجة رضي الله عنها من السابقين للإسلام، وهنا تأكيد على دور المرأة، دور المرأة في البيت، دور المرأة في مناصرة قضية الإسلام، والمرأة لها دور عظيم. خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت خديجة أول من أسلم من النساء وآمن علي، علي بن أبي طالب أسلم، وكان علي أول من أسلم وآمن من الصبيان، وكان علي في هذه الفترة تحت رعاية رسول الله. أبو طالب كان رجل مقل يعني قليل المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن يرسل إليه، قال للعباس إن أبا طالب رجل مقل وعياله كثير، فهلما خذ إليك أحدهم وأنا آخذ منهم واحد لأقوم على رعايته. فأخذ العباس، قيل جعفر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم واختار علي بن أبي طالب. فكان علي تحت رعاية رسول الله، فأسلم علي ودخل في الإسلام وآمن. وقيل أن أبا طالب دخل مرة شعب فوجد النبي يصلي هو وعلي، فقال ماذا تصنعان؟ قال نصلي. ثم قصوا عليه، قالوا أن أبا طالب قال لهم وأمرهم وحضهم على الثبات على هذا الأمر، ثبتوا عليه، ثبتوا. سبحان الله، أبو طالب يقول لعلي أثبت على هذا الأمر، ويقول للنبي أثبت على هذا الأمر. عجيب والله قصة أبو طالب. هذه القصة تقول التوفيق بيد الله، كما سنتحدث عنها في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، وكيف كان صنيع أبو طالب في نصرة قضية الإسلام. وكان أول من آمن من الموالي زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وزيد آمن برسول الله، وكان زيد يعرف بزيد ابن محمد، وزيد اشتراه حكيم ابن حزام، فلما أتى به لمكة قال حكيم ابن حزام آنذاك لخديجة اختاري من هؤلاء العبيد أيهما شئت، فاختارت زيد. خديجة اختارت من؟ زيد. فلما تزوجت رسول الله أهدت زيد لمن؟ للنبي، فأعتقه صلى الله عليه وسلم وتبناه، وأصبح زيد يعرف بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت قبيلة زيد تبحث عنه في الجزيرة يمنة ويسرى، حتى وجدوه في مكة قبل البعثة، وجدوه في مكة، فأتوا إلى رسول الله قالوا هذا زيد لنا، اعطينا ابننا زيد. فقال النبي خيروه، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فهو لي. فقالوا لزيد اختار، فقال زيد أما أنا فاخترت، فلن أختار عليك أحد. زيد يقول فلن أختار على النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فقال له أهله وعمومته أتختار العبودية على الحرية وتترك أهلك لتعيش مع هذا الرجل؟ فقال زيد إن هذا الرجل رأيت منه شيء، وما أنا بالذي أختار عليه أحد أبدا. واختار زيد أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أعتقه صلى الله عليه وسلم، أعتق زيد، وأصبح زيد يسمى زيد بن محمد. زيد كان موفق حينما اختار النبي واختار أن يكون في جوار النبي وفي صحبة النبي رضي الله عنه وأرضاه. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على صديقه الحميم والمقرب إليه وجليسه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. دعا الصديق، والصديق كنز من كنوز هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، مالي بمثل سيره المدلل، يمشي رويدا ويجيء أولي رضي الله عنه وأرضاه. الصديق أبا قحافة، وقيل إن اسم الصديق هو اسم نزل وأمر النبي أن يسمي أبا بكر بالصديق، كان بعض الصحابة يزعم أن هذا وحي، سمي الصديق ابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبا بكر الإسلام، وكان الصديق رجل من الرجال الأحرار ومن الأشراف رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أخص أصحاب النبي قبل البعثة، وكان دائما ما يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاه النبي للإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحد إلى الإسلام إلا تلعثم، إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فدعاه النبي للإسلام فآمن، ما تردد ولا التفت ولا قال دعني أفكر، ما تردد رضي الله عنه وأرضاه، توفيق. دعاه فآمن ودخل الصديق في الإسلام. إلا أن دخول الصديق في الإسلام كان له شأن آخر، فهو أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو صاحب الفضل وصاحب اليد علينا رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كنز من الكنوز وشخصية محورية من أول يوم دخل في الإسلام. كان أبو بكر في جاهليته قبل الإسلام، كان أبو بكر رجل مألوف لقومه، محبب سهل، كل الناس يحبه، سهل هين لين الصديق رضي الله عنه وارضاه. هذه الشخصية إذا وجدت في المجتمع أو في قبيلة أو في بلدة دائما ما تحظى بالحب والتقدير والاهتمام. الصديق كان رجل مألوف محبوب سهل، وكان الصديق من أنسب قريش لقريش، كان رجل نسابة يعرف أصول العرب وشجرة العرب، وكان أعلم قريش بقريش، وكان أعلم ما عند قريش من خير وشر. وكان أبو بكر شخصية معروفة في المجتمع، معروفة حتى لما هاجر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة، كان الناس يظنون أن أبا بكر هو النبي، حتى لما كانت الشمس فقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليضع فوق النبي الرداء، فعلموا أن هذا هو النبي، وكان الصديق رجل وقور رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كان رجل تاجر، كان رجل تاجرا معروف بالصدق والأمانة وإتقان الصنعة. أبو بكر كان رجل خلوق معروف بدماثة الخلق ولين الجانب رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كان رجل خلوق معروف بدماثة الخلق وبالتواضع. أبو بكر لما أصبح خليفة، أبو بكر كان خليفة، وكان الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يكون خليفة كان يذهب ليساعد الإماء في حلب الإبل والبقر، يساعدهم. فلما عين أصبح خليفة أتى في الصباح ليساعد الجواري في الحلب رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا: أنت خليفة رسول الله وتفعل هكذا؟ فقال: هذه عادة لا أريد أن أقطعها. ما شاء الله رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كان رجل قومه يألفونه، يألفوه ويحبوه لعدة خصال، منها لعلمه ولتجارته ولحسن مجالسته. كان الرجل إذا جالس الصديق لا يريد فراقه، صلى الله أن يجمعنا به وبمحمد في جنة ونهر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر، فتحرك الصديق، تحرك الصديق، ولك أن تعلم هذا رجل، هذا وصفه، يعني أبو بكر هذا وصفه، رجل هذا وصفه. من كان يجالس الصديق؟ كان الصديق يجالس الشباب النبهاء والأذكياء، يريدون علم الأنساب، والشباب الأذكياء والنبهاء كانوا جلاسه. وكان يجالس أصحاب المال ورجال الأعمال عن تجارات. وكان الصديق يجالس الأفاضل ومن عرفوا بالخلق. وكان الصديق رجل كريم معروف بكرمه لأضيافه ولزلائه. فتحرك الصديق فدعا 5 من 10 المبشرين، وقيل 6، دعا 5 وقيل 6. فدعا الصديق، أول من دعا، خلاص الدعوة سرية الآن، دعا الصديق من؟ أول من دعا، دعا عثمان بن عفان فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان 34 سنة، الصديق يجيب الشباب، أهم شيء الشباب، الدعوة تقوم عليهم. فقام أبو بكر فدعا عثمان فأسلم عثمان 34 عام. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف فأسلم ابن عوف 30 عام. ثم دعا سعد بن أبي وقاص 17 سنة. ثم دعا الزبير بن العوام 12 سنة. ثم دعا طلحة بن عبيد الله 13 عام. فكان هؤلاء مع من سبق، هم اللبنات الأولى في صرح الإسلام، اللبنات الأولى، خديجة، علي، زيد، الصديق، عثمان، عبد الرحمن، سعد، الزبير، طلحة، دعاهم والتقى بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل الصديق هذا يقول، فعل الصديق يقول بصراحة، يقول بصراحة، هكذا يكون صاحب القضية، هكذا يكون صاحب القضية. صاحب القضية يتحمل المسؤولية للقيام بها بإخلاص ومتابعة رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يكون صاحب القضية، تحمل مسؤولية، شعور، حركة. الصديق كان يتحرك الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح، حركة صحيحة في الاتجاه الصحيح رضي الله عنه وأرضاه. تحرك الصديق في الدعوة يوضح، تحرك الصديق في الدعوة يضع صورة من صور، يوضح صورة من صور الإيمان بهذا الدين والاستجابة لله ولرسوله، وهي صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يحقق في دنيا الناس ما آمن به رضي الله عنه وأرضاه. آمن بالقضية فتحرك، آمن بالرسالة فقام. ما قال الصديق أنتهي من دراسة البحث الفلاني، أو أنتهي من التخرج من معهد الفرقان، أو أنتهي من دراسة كذا وكذا، لا، الصديق علم بأنه ما دام أسلم فلا بد أن يعمل، ما دام استقام فلا بد من عمل. خلاص، هذا كأن هذا الأمر في سجية كل من أسلم. أنا أسلمت، إذن علي واجب. أنا استقمت، الشاب لما يستقيم ويلتزم عليك واجب، لابد أن تقوم، وإلا يكون التزامك التزام ناقص. التزام الحق أن تتحول إلى صاحب قضية. وحينما نقول تتحول لصاحب قضية ليس المعنى أن تقوم بشرح الكتب الأمهات، لكن تستطيع أن تقول لمن بجوارك صلي أو انتهي عن المنكر أو افعل الطاعات. وهذا الأمر يستطيعه كل إنسان، غير أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لم تكن حركة الصديق في بداية الدعوة، لم تكن حركة الصديق مجرد عاطفة أو حماس وقتي. حركة الصديق من أجل الإسلام ما كانت مجرد عاطفة أو حماس وقتي، بل إيمان راسخ وفهم دقيق. وهمة الصديق، همة الصديق وحركة الصديق لم تذبل يوما حتى مات، ما ذبلت الهمة ولا ضعفت، لم تذبل همة الصديق يوما. لماذا؟ لماذا؟ لأن من صحت بدايته تفتحت لديه الهمة والقناعات بضرورة العمل، ولم يركن الصديق ولم يكسل يوما رضي الله عنه وأرضاه. ما عرف الراحة وما عرف الكسل، لأنهم سمعوا القرآن قم فأنذر، فكان الصحابة كل واحد فيهم يتعامل بأنه مسؤول عن هذا الدين، وليس أدل على ذلك من قول ربعي بن عامر إن الله ابتعثنا. صح، الصديق ابن ربعي ما قال إن الله ابتعث محمد، والصديق قد سطر ما هو أفضل من كلام ربعي وأدق. ماذا قال؟ قال: أينقص الدين وأنا حي؟ دورك دورك. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يتاجر في المال فأسلم، فأصبح يتاجر في أفضل صفقة يقوم بها العبد في دنيا الناس. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. هذه هي التجارة التي لا تبور، تجارة رابحة في الدنيا والآخرة. الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ودعونا نعترف قد قصرنا كثيرا في الكلام عن الصديق، لربما أخذ غيره كلام كثير وتراجم، إلا أن شخصية الصديق إلى اليوم لم نقدر لها قدرها المناسب والحقيقي مع كثرة المؤلفات في شخصيته وعبقرية الصديق وعلمه وعمله وبذله، إلا أنها شخصية وجب على الخطباء والدعاة وطلبة العلم أن يتناولوا هذه الشخصية بالتدقيق ومعرفة الخصال والصفات، لأنها شخصية ثانية اثنين إذ هما في الغار رضي الله عنه وأرضاه. الصديق الله عز وجل يرسل إليه: إن الله راض عنك، فهل أنت راض عني يا أبا بكر؟ الله العظيم الكبير الجليل يرسل وحيه إلى نبيه يقول: أخبر الصديق إني راض عنك، فهل أنت راض عني؟ رضي الله عنه وأرضاه. أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فأسلم الصديق، فأسلم على إسلامه خمسة وقيل ستة، إن أبو عبيدة من دعا عامر بن الجراح أبو عبيدة الصديق الذي دعا للإسلام. ثم بدأ يدخل في الإسلام واحد تلو الآخر، فكان ممن دخل أبو عبيدة أمين هذه الأمة على يد الصديق، وأبو سلمة المخزومي وزوجه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، والأرقم ابن أبي الأرقم صاحب أعظم مدرسة تربوية عرفتها البشرية، وعثمان بن مضعون وأخوه قدامة وأخوه الآخر عبد الله ابن مضعون، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أبوه العبد الصالح زيد بن عمرو بن نفيل، وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وخباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، وجعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس السيدة الفاضلة رضي الله عنها وأرضاها، أسماء بنت عميس، وخالد بن سعيد بن العاص وزوجه أيضا أسلمت. هؤلاء من قريش، أسلموا من قريش، وأسلم عبد الله بن مسعود وكان صغيرا، ومسعود بن ربيع القاري، وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش، وبلال بن رباح، وصهيب بن سنان الرومي، وعمار بن ياسر وأبوه وأبوه ياسر وأمه سمية، وعامر بن فهيرة رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا. وأسلم أيضا من النساء أم أيمن السيدة الفاضلة بركة الحبشية، وأم الفضل بنت لباب زوج العباس بن عبد المطلب أسلمت، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وطبعا أهل بيت النبي أم كلثوم وزينب، كلهن دخلنا في الإسلام رضي الله عن الجميع، ورقية وفاطمة دخلوا. وذهب من تكلم إن هؤلاء وصل عددهم إلى ما يقارب 200 وشيء، 200 والبضعة عشر دخلوا في الإسلام، غير أن ما توجد تواريخ تدقق أو تتكلم بدقة، غير أن هؤلاء إما أنهم أسلموا في 3 سنين الأول، أو أول ما صدع النبي بالدعوة في الجهر وجهر بالدعوة، دخلوا هؤلاء في دين الله أفواجا وأسلموا، وهؤلاء هم السابقين إلى الإسلام وإلى الخير وإلى الصلاح وإلى العمل الصالح. صفات الرعيل الأول، صفات هؤلاء كان عندهم خصائص، الرعيل الأول كان عندهم خصائص، هذه الخصائص خصائص الرعيل الأول الاستجابة الكاملة للوحي، عندهم استجابة كاملة للوحي، الوحي ينزل يستجيبون، وعدم التقديم بين يديه، لا يقدم بين يدي الوحي شيء، يؤمر أو ينزل الأمر استجابة. يقول ابن عباس: فكانوا إذا سمعوا أحدنا يقول قال رسول الله ابتدروه بأبصارهم. أول ما يسمع بس واحد قال رسول الله يبتدروه، يريدون أن يسمعوا للتطبيق للتنفيذ. من خصائص هؤلاء الامتثال للتوجيه وسرعة الاستجابة، امتثال للتوجيه وسرعة الإجابة، الاستجابة السريعة. أيضا من خصائص هؤلاء وجود الاستعداد للتضحية، عندهم استعداد للتضحية، لأن الأمر في بداية الأمر كان أمر صعب جدا، عندهم استعداد للتضحية رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كان عندهم استعداد للتضحية من أجل تغيير الواقع، الواقع عايزين يغيروا الواقع، فكانوا يستجيبون. أيضا من خصائص هؤلاء الإرادة الصادقة في تغيير ما هم عليه من عقائد شركية، فهم كانوا في ضلالة، في ضلالة وفي جهالة، في ضلالة وفي جهالة، فكان عندهم إرادة صادقة للتغيير وللانتقال، فاستطاعوا بهذه الخصال وغيرها من الخصال أن يكونوا اللبنة الأولى في صرح الإسلام، اللبنة الأولى، فكان الواحد منهم لربما يمثل سدس الإسلام أو يمثل جزء كبير من الإسلام، فتغيرت السلوك